آخر يقول: ما حكم من يجهل المبيت بمنى وبات ليلة واحدة من ليالي التشريق في منى وبات الليلة الثانية بمخيمه بالمزدلفة بمخيمه بالمزدلفة لتعب أصابه من الانتقال والسفر، وعادتنا نتأخر في الليل؟ إذا كان لم يجد مكانا في منى، يعني التمس مكانا في منى وحرص ولكن لم يجد مكان، يعفى عنه ولا شيء عليه، لأن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. أما إذا هو مكان في منى ولا يبيت فيه بعض الليالي، فإن عليه أن يتصدق بشيء، دراهم أو طعام لبعض الفقراء. أما إن ترك الليالي كلها اللي 11 و 12 في منى ولم يبت في منى، أو ترك الثلاث، فإن ينبغي له أن يذبح شاة دم، يكون عليه دم من تركه الليالي كلها، لكونه ترك نسكا، ومن ترك نسكا فعليه دم. أما